مع جزمه أنه قد لا تنفع. يعني كأنك تقول الفرار سبب ضعيف. لا أقوى من أقوى من أقول أظهر في عالم. لكن سبب ضعيف فيكون الاعتماد عليه أضعف في التوكل، لأن الاعتماد على السبب القوي من التوكل، لكن الاعتماد على سبب ضعيف ضعف في التوكل كالاعتماد على غير سبب. هذا مرادك؟ قريب من هذا. وش عندك أنت خالد؟ والله في نفسي أنه تطعيم ليس مانعا كما يمنع الفرار، الفرار أبلغ في الهروب. لا يا أخي بالعكس، بينما التطعيم قد يصاب بالطاعون حتى لو طعم. لا الغالب أنه ما يصاب، كثير يصاب. إيه لكن الغالب أنه لا يصاب، والفار أيضا الغالب أنه يصاب، قد يصاب وقد يصاب. ما نقول الغالب في هذا ولا هذا، ما نذكر شيئا إلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم على أحد الأقوال في تفسيرها. شيخ ينظر إلى العلة لمنع الفرار، هل هي فقط قضية التوكل أم أنه خشية انتشار المرض في أرض أخرى؟ لا لا، خشية الانتشار هذا ساقط، لأن الحديث واضح بأنك إذا خرجت لغير الفرار فلا بأس عليك، يعني فخوف الانتشار ليس علة ولا جزء علة. يعني إذا العلة تتعين أنها التوكل، الفرار هذا ضعف التوكل. على كل حال هي بالنسبة لي أنا عندي محل إشكال، إذا وقع هل نقول الأولى ألا تطعم واستسلم للقضاء والقدر والحمد لله إن قدر أن تصاب أصبت وإلا فلا، وقد نقول إن هذا دواء ونجاحه أكثر من نجاح الفرار، لأن الفرار مجرد وهم، فيكون الاعتماد عليه أخف في جانب ضعف التوكل. يعني بمعنى أن الاعتماد على سبب يغلب على الظن نجاحه ليس نقصا في التوكل، بخلاف اللي فر تفر من قدر الله ما ينفعك. نعم. لماذا لا نقول انه يعني من باب الفرار لمن لا يستطيع الخروج، لمن الشخص الذي لا يستطيع؟ وان كان يستطيع، وان كان يستطيع الطعام فليس منه، لانه يستطيع الخروج، الخروج ابلغ فلم يفعل. كان يقول هذا ان فررت ان استطعت الفرار ففر وان لم تستطع فطعم. لا هو يستطيع يا شيخ. اي هل يستطيع الطعام؟ نعم. طيب إذا هذا يستطيع أن يفر، يعني يستطيع أن يفر، طيب قال ما أفر أبا طعم بدلا عن الفرار، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه هذا هو أقول، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن يجوز؟ نعم، لكن الشخص اللي ما يستطيع الفرار هو اللي ما يجوز في حقه، لأنه كالفرار. الله مسكين هذا اللي ما يقدر يفر يعي عليه اللي يطعم واللي يقدر. للمجاهد أن يدخل ساحة المعركة مثل بدون يعني بدون أذراع وكذا، بدون إيش؟ بدون يعني أذراع وبدون ترس، وأعدوا لهم ما استطعت من قوة، قبل أن ندخل نعد العدة. أي بخالف يا شيخ، لا معه سلاحه وعد العدة. نعم. ولكن قال أريد أن أستشهد يعني، وعرض صدره للموت. إيه. هل هذا ينافي التعرض للشهادة؟ لا بأس به، تعرض للشهادة لا بأس به. ولهذا في قصة عمر بن الحمام لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يدخل الجنة إذا قتل مقبلا غير مدبر، وضع التمرات التي بيده وقال إنها لئن بقيت حتى أكل هؤلاء إنها لحياة طويلة. لكن ولهذا يقول العلماء إنه يجوز للإنسان أن يدخل الصف صف الكفار ولو وحده، ولا ينافق بالأسباب. لا، على كل حال هو يدافع، حتى قتله هزيمة على إخوانه المسلمين. شيخ ما نخليها، نأجلها، خلي تأملوها. لا يا شيخ، السؤال بس في الحديث غيرها. نعم، هذا طيب. السؤال الثاني. نعم شيخ، مهاجرة الفتح. نعم. كيف يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهنا سماهم مهاجرة؟ إيه كيف المراد رضي الله عنه للمهاجرين قبل الفتح لقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الشيخ يقول أنهم يعني مهاجرة الفتح أضافها